دايم وانا والقوافي داخلي ننجدل والليلها صاف جوسي تحت راحتي دي دايم وانا والقوافي داخلي ننجدل والليلها صاف جوزي تحت راحات يدي كله لعين القبال اللي ما مثل قبال معها جمال النساء لو قرنوه غدي لبيه لبيه يا وصف يفوق الخيال لبيه لبيه يا وصف يفوق الخيال وصف لو يشاهده كافر يجي مهتدي وصف لو يشاهده كافر يجي منها العذارى يغار ما يساوين ريال مثل النجوم المطلة قد من أجمل جدي حال العذارى كذا وشلون راعى العقال من طلقنا ضرته للزين رايح فدي ريحانة الساقية اللي بين شمس وظلال ريحانة الساقية اللي بين شمس وظلال من دونها تقصر يدين انت بتعتدي من دونها تقصر يدين انت بتعتدي من الدلع لا مشت ما عاد تمشي عدل تهز خصر يضيع هرجتي وجهدي تفرد شعرها وانا احسب غطي الوجه شال قلت الطيور الهوى لو جانها غردي اللي ملكها على وجه الرضا والحلال اللي ملكها على وجه الرضا والحلال يموت ما قال حظي النشامى ردي